نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. ثم أما بعد، وإحنا يا إخواني بيننا وبين رمضان الوقت حوالي 100 ساعة، 100 ساعة الله أعلم تزيد قليلا أو أكثر، حوالي 100 ساعة من رمضان. قبل ما أبدأ أتكلم معاكم عن رمضان الليلة، أصحابه فرحانين وكل أصحابه بيهنوا بعض، وهو الوحيد اللي واقف يبكي ويقول لئن أدركت مشهدا آخر مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. أنس بن النضر راحت عليه الفرصة يا جماعة، لما جت الفرصة تاني في أحد بقى كل الصحابة بيجرم بعيد عن المعركة وهو بيجري ناحية المعركة. اقتنص الفرصة المرة دي، أنت راح عليك رمضانات كتير، الفرصة ربنا جابها لك تاني أهو، الفرصة بينا وبينها ساعات أهو، أوعى المرة دي تضيع الفرصة، أوعى المرة دي تخسر فرصة رمضان، أعظم فرصة في حياتك. مشهد سيدنا أبو دجانة قبل غزوة أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع سيفه بيقول من يأخذ هذا السيف بحقه، أبو دجانة خده بحقه، كان ده أكبر بطولة عملها في حياته، أكتر موقف خلد في التاريخ لأبو دجانة الموقف ده هو، وأكتر بطولة في حياة أبو دجانة. أنا النهاردة مش بقول لك من يأخذ هذا السيف بحقه، عايزين نقول من يأخذ رمضان بحقه، مين يأخذ رمضان بحقه؟ يمكن تكون أنت كمان دي أعظم بطولة في حياتك، يمكن تكون دي أعظم حاجة هتعمليها في حياتك، يمكن يكون ده أعظم عمل هيقربك من ربنا، ممكن يكون ده أرجى عمل هيوصلك لرضا ربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثالث، مشهد سيدنا أبو بكر الصديق وهو بيبكي والدموع نازلة من عينيه لما الصحابة فكروه بيوم أحد بعدها بزمان، وهو بيقول ذلك اليوم كله لطلحة. أبو بكر بيبكي ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله سبقه يوم أحد، بيبكي إن في يوم من الأيام اتسبق. أوعى تتسبق في رمضان، أوعى تتسبق في رمضان اللي جاي، ربنا جاب لنا الفرصة لغاية عندنا يا جماعة، ربنا جاب لنا أعظم فرصة في حياتنا على الإطلاق، أغلى أيام حياتك وأغلى أيام حياتك بينا وبينها ساعات، أغلى أيام عمرنا كلها يا إخواني بينا وبينها ساعات. اسمع الحديث الخطير ده الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن رمضان، ولله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، في كل يوم وليلة، يعني مش رمضان العتق بالليل بس، لا يا جماعة وبالنهار كمان، يعني إيه؟ يعني 60 فرصة للعتق من النار، 60 فرصة لفك رقبتك من النار، 60 فرصة لفككك من النار، يعني كل ليلة فرصة وكل يوم فرصة، يعني ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله، ليلة واحدة صح في رمضان بعمرك كله. يا جماعة احنا جايين الدنيا دي نشتغل طول عمرنا عشان نعتق رقبتنا من النار، فما بالك ان ليلة واحدة في رمضان توفر عليك مجهود العمر، ليلة واحدة في رمضان، يوم واحد في رمضان بعمرك كله. عارفين يعني عتق من النار؟ مش عتقكم من سجن يا جماعة، ده الواحد لما بيكون هيتحبس في كمبيالة في سجن تلاقوه بيجري على كل الناس هيتجنن، بيشحت من ده وبيستلف من ده هيتسجن. انا مش بقولك فك رقبتك من سجن، بقولك فك رقبتك من نار، اعتق نفسك من نار. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، حصيرة يعني حصار، الأوضة المقفولة اللي فيها نار، الأوضة لما يكون فيها نار لازم يكون فيها منفذ ينفذ النار وينفذ الصهد. تخيل لو السجن ده مقفول من كل الجهات، الحرارة قاعدة تتصاعد، طب اللي جوه السجن ده، اللي جوه الحصار ده، الحرارة النار عليهم شكلها ايه؟ انا بقولك فكر قبتك من النار، عارف يعني ايه تعتق من النار؟ يعني ما عادش في زقوم، ما عادش في حميم، ما عادش في غسلين، ما عادش في خوف من شفير جهنم ولا مقامع الحديد ولا العرض على جهنم ولا السحب على الوجوه، ما عادش في خوف من السقوط من على الصراط الى جهنم ولا الرجوع بعد ما الواحد عدى من على الصراط تاني من القنطرة لجهنم. عارفين يعني ايه عتق من النار؟ انت لو ما صحيتش الوقت هتصحى

يعني كأنك صحبت رسول الله، كأنك مع الصحابة، ما بالك بمستوى المضاعفة. يبقى ختمة القرآن بتضاعف قد ايه؟ هتختم كم ختمة السنة دي؟ هتختمي كم ختمة السنة دي؟ هتختم كل قد ايه؟ انوي كده، هتقرا امتى؟ هنقرا في جلسة الضحى ان شاء الله، وهنقرا ان شاء الله بعد الظهر وفي المواصلات، وبعد العصر طبعا من العصر للمغرب، وبعد الفطار ان شاء الله، ونسمع في التراويح وفي التهجد ان شاء الله. هنملى الوقت كله بقراءه متدبره متفكره لكتاب ربنا. انت تعرفي انك اول ما بتفتح المصحف كده اهو، اول ما بتفتح المصحف بس تبص فيه الحسنات تبدا تشتغل. ليه؟ لان مجرد النظر للمصحف عباده. تعرف انك اول ما تبدا تقرا اول حرف العداد يبدا يشتغل. اصل رمضان عدادات كتير قوي شغاله، عدد القران والصيام والاسر اللي انت بتكفلها والصدقات والذكر كله شغال في نفس الوقت. تخيل الوقت انك انت اول ما تبدا تقرا اول حرف بس بالحرف، كل حرف ب10 ب10 ب10. طب لو نزلت دمعه من عينك تبقى في ظل عرش الله لانك ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك. طب لو ايه اثرت في قلبك فقمت مكررها مره واثنين وثلاثه او صفحه، لا لا لا، ده انت كده دخلت بقى في ثواب التدبر مش ثواب القرايه. بعض السلف قال يضاعف الحسنه من 10 ل 700، موضوع بقى تدبر. طب لو الواحد خرج طبق الكلام ده، لا ده بقى كده ان شاء الله من اهل شفاعه القران يوم القيامه. يبقى مشروع كيف تصبح مالتي مليونير او كيف تربح المليار في 30 يوم، ادي المشروع قدامنا اهوت. يا ترى يا جماعه ومقاتل الملايين من الحسنات بين ايدينا، يا ترى هنضيعها ونرجع نبكي يوم القيامه على الحسنه الواحده ولا هنفوق من الوقت؟ المشروع الثالث مشروع رمضان غيرني، مشروع اللي عايزين يتغيروا بقى، اللي عايزين رمضان بالكيف بقى مش مجرد كم وبس. يا اخواني انا عايز اقول لكم ان صلاه التراويح هو مشروع التراويح، لا مش التراويح بالظبط، مش تراويح بس، التراويح كان الصحابه بيصلوا لغايه ما يتعكزوا على العصيان. الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بيهم لغايه ما خشوا ان يفوتهم الفلاح، اللي هو الغداء المبارك، اللي هو السحور يعني بالمصطلح، اللي هو السحور. الصحابه يا جماعه كان لما بيتصلى بيهم البقره في 12 ركعه كانوا بيقولوا خفف الايمان. سموا صلاه التراويح تراويح عشان التريح في النص، لانها صلاه طويله جدا. فما بالكم يا جماعه ان لازم نصلي السنه دي ان شاء الله في مسجد بيقرا بجزء، ولو فاتك الصلاه لاي عذر تصلي انت بجزء في البيت. اشمعنى جزء؟ عشان تبقى سمعت ختمة قرآن كاملة على مدى الشهر، يبقى دي ختمة كمان تضاف لختماتك. وعشان لو صلينا بجزء مش ممكن ليلة هنقل عن 100 آية في التلاوة كل ليلة، ومن قام الليلة ب100 آية كتب من القانتين، يبقى احنا كتبنا في رمضان من القانتين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولان يا جماعه كمان احنا عايزين نيجي بقى بعد العصر كل يوم نمسك الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل ونقراه بتدبر وخشوع وتفكر عظيمين. ليه بقى؟ عشان تقف في التراويح وانت محضر وخاشع، ساعتها فعلا رمضان هيبقى نقطه تغيير في حياتك، ساعتها فعلا هتبدا تتغير. ولو جبنا كتاب تفسير وقرينا تفسير الجزء منه بالنهار، تفسير السعدي موجود في كل بيت ومتاح بثمن بسيط جدا في كل المكتبات في طبعة مجلد واحد، حسبت عدد صفحاته وقسمتها على 30 لقيت ان طلع يعني 29. يعني ايه؟ يعني عدد صفحات الجزء الواحد في المتوسط 29 صفحة. صعب انك تقري 29 صفحة من تفسير زي تفسير السعدي كل يوم، يطول في بعض الاجزاء ويقصر بعض الاجزاء. صعب يا جماعه، صعب، وتبقي عملتي ختمه ما حدش بيعملها في الدنيا دلوقتي، نادر اللي بيعملها، اللي هي ختمه المدارسه. وكان اجود ما يكون حين ياتيه جبريل فيدارسه القران مدارسه بقى، نطلع بقى للتغيير بقى، انما مش نفضل نقرا قران ونخرج من رمضان مش متغيرين. لا، عايزين نتغير، نحضر لصلاه التراويح باذن الله، نحضر تلاوه ونقرا كمان التفسير للي عايز بقى ربنا يفتح عليه ويبقى داعيه بكره ولا يبقى له دور في اصلاح الواقع باذن الله بكره. او ممكن تسمع شريط في تفسير الجزء، والشرايط زي دي موجوده على النت، لو دورت على النت هتلاقي فيها باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مشروع رمضان غيرني او مشروع التحضير للتراويح. غير يا جماعه ان احنا لو صلينا في مسجد بيقرا بجزء، دي حاجه ثانيه، ان اصلا من صلى وراء الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. يعني ايه؟ يعني الليله 12 ساعه، لو انت صليتي ورا الامام الساعتين اللي صلاهم يكتبوا لك 12 ساعه قيام، يا نهار ابيض. ولو صليت الفجر والعشاء في جماعه انت كمان، انت في بيتك ان شاء الله ليكي نفس الثواب، يبقى كمان خدت قيام ليله ثانيه. يا راجل ولو رجعت نمت لك ساعتين صحيت تهجدت ثاني يتكتب لك قيام

لا أقدر على الجهاد. قال لك أم؟ قال له نعم. قال له فبرها أو فاتق الله فيها فإنك حج ومعتمر ومجاهد. حديث صحيح هيثمي. يبقى مين اللي يضيع ثواب بر الأم؟ اعمل عزومة لجيرانك يا أخي. الجيران يا أخي شيء مبكي. كل واحد يطلع محموله الوقت يطلع لي خمس أرقام منه لجيرانه. مش هيبقى معاك أرقام جيرانك أصلا. إزاي يا جماعة؟ عزومة لجيرانك وعزومة لرحمك وعزومة لقرايبك، واكرم كل الناس على قد ما تقدر. ده مشروع زيادة الأرزاق وتوسعها. مشروع 30 قصر في الجنة، مش في مصايف نيس الفرنسية ولا هاواي ولا مصايف ولا في جمصة ولا الحاجات اللي فوق واللي تحت ديت. مشروع 30 قصر بايه؟ بال 12 ركعة سنن الرواتب يوميا، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعده الظهر لوحده معاه 6 نصهم، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. اوعى تفرط في ركعتين السنة اللي بعد المغرب، اوعى يا جماعة تنسوهم. مشروع الكنز الضائع. ايه الكنز الضائع ده؟ الكنز الضائع ده يا جماعة اللي هو مشروع الساعة اللي بعد المغرب، الساعة اللي بعد الفطار. واحدة يقول لي يا اخي ده انت البرنامج بتاعك هيجي الساعة اللي بعد الفطار، مالكش دعوة يا سيدي، مش عايزك تتفرج عليه، انا عايزك تفتح كلام ربنا وتقراه. ابقى اتفرج في الاعادة. الساعة اللي بعد المغرب ديت انت لو قمت فاطر وطرت على المسجد او قفلت اوضتك عليكي هتقرا فيها جزء قران على مدى 30 يوم، ختمه كامله في اوقات بتضعف كسل وفطور. ولا هنتفرج على حوار مع الفنان فلان الفلاني اللي بيحكي قصه نجاحه على بقى ما بقى مفسد من المفسدين في الارض، والبرنامج الكوميدي الفلاني. ما ينفعش يا اخواني، ما ينفعش. مشروع رهبان الليل. احنا قلنا ان ربنا بيتنزل في الثلثين الاخرين من الليل. اشهر الاقوال بره رمضان تلت على خلاف، ولكن اشهر الاقوال التلت الاخير. رمضان التلتين الاخرين بحديث صحيح عن ابن عباس. هنضيع ديت؟ هنضيع رهبان الليل يا جماعة، هنضيع الفرصة الرهيبة ديت. مين اللي هينام غير اللي مش محتاج ربنا بقى واللي مستغنى عن ربنا بقى؟ انما اللي بيشتاق له ربنا مش هينام يا جماعة. من وانت راجع من صلاة التراويح يبقى يبدأ التلتين الاخير من الليل. مشروع 7 حجات يومين في رمضان. 7 حجات، جلسة الضحى بحجة وعمرة. جلسة الضحى احنا مش عاودناش عارفين نروح عمرة اهوت بسبب يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. فالوقت قدامك فرصة تحج وتعتمر كل يوم اهوت. يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ ادي فرصة اهي، حجة يوميا وحجة انك تسمع درس علمي يومي. طب اجيب درس علمي ده منين؟ صلي في مسجد التراويح اللي فيه بيقولوا درس بين الترويحتين، تقوم تسمع درس علمي، يبقى انت بحجة. وخمس فروض يوميا تتوضى اول ما تسمع الاذان وتجري على الجامع فور ما تسمع الاذان تصلي في الجامع، يبقى بحجة. يبقى بخمس صلوات يعني 7 حجات يوميا. مشروع ليلة العمر بقى، ليلة القدر 12 ساعة ب 1000، خير من 1000 شهر، يعني خير من 720,000 ساعة، يعني خير من 3/4 مليون ساعة، يعني الساعة فيها أفضل من 60,000 ساعة، يعني تفطير صايم ليلة الوترية في العشر الأواخر أفضل لو وفقت ليلة القدر أفضل من 60,000 صايم تفطرهم في غيره، الركعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ركعة، الصدقة صلة الرحم والاتصال برحمك أو زارتهم أفضل من 60,000 زارة رحم. ليلة القدر الليل الوترية يا جماعة نعتكف فيها، نصلي المغرب والعشاء والفجر في الجامع فيها عشان يبقى قيام ليلة ان شاء الله، عشاء والفجر نفطر فيها الصائمين ونسحرهم بالذات المعتكفين في الجوامع، لان دول اكتر ناس المتفرغين للعبادة ترزق الانسان بهم كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشروع فرسان الدعوة، ان احنا عايزين نجتهد في الدعوة بقى، عايزين رمضان كل الناس عايزة تسمع. اشتري بكل ما تستطيع شرايط وسيديهات وكتيبات، ودي للناس كلها، ودي لاصحابك، ودي لسواقين المواقف ولسواقين الميكروباصات، واشرط على كل واحد انه يشغلها وانه يسمعها. يعني يا جماعة كان احد الناس بيحكي لي عن واحد عامل عنده العامل ده، الراجل ده كان زعل منه، فالعامل يعني بعد سنتين كده خلاص المشكلة عدت يعني، فالراجل بيقول للعامل انت يعني الفترة انت التزمت والتحيت بسبب ايه؟ قال له يوم ما طردتني روحت كنت اديتني شريط ديني قبلها ما سمعتوش، روحت ما لقيتش حاجة اعملها، سمعته حوالي 16 مرة، التزمت بسببه، فضل الله سبحانه وتعالى. تستقلش بالثمرة، امسك 2 من صحباتك طول الشهر عليهم، حثيهم يبقى كلهم في ميزانك بإذن الله سبحانه وتعالى. مشروع فرسان رمضان، مشروع التوبة اليومية، كل يوم تتوب من ذنب، توبة نهائية. أول يوم إن شاء الله ما عدتش هختلط أي اختلاط، تاني يوم التدخين انتهى، تالت يوم الأغاني والمعازف، احضروا يا شباب من شاشة النت وشاشة الدش،

10,000 أسرة مجرودين ومعمولين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، وكل أسرة لها استمارتها، كل أسرة المفروض يوصلها كرتونة رمضان. يعني ده تفطير صائمين، زائد المشروع التاني الخطير اللي عايز كلنا نشارك فيه لله يا جماعة، والله العظيم لله، مشروع تفطير الصائمين على الطرق السريعة وفي المواقف و و. طيب الرقم بتاع هذه المشاريع هيبقى ايه؟ الرقم الخيري بتاع هذه المشاريع، المشاريع الخيرية 011-350-50-40 011-350-50-40 ده يعني المشروع بتاع، يعني هنقول 15,000 أسرة بإذن الله سبحانه وتعالى، 15,000 شنطة رمضان، إطعام المحرومين في رمضان، إن احنا نوصل لدول من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، أثر عن أبي سعيد الخدري، ومن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من طعام الجنة يوم القيامة. يبقى احنا عايزين إن شاء الله نشارك في هذه المشاريع بكل قوتنا. مشروعين إيه عشان نركز؟ مشروع شنط رمضان للمحرومين في القرى، والمحرومين برضو يعني بره القرى، لل 15,000 أسرة دول بإذن الله سبحانه وتعالى، ومشروع تفطير الصائمين طول رمضان. عشان كده الرقم ده عايزه يفضل معانا طول رمضان، طلع منه على قد ما نقدر، لان كل يعني شوف كل عدد من الجنيهات بسيط بتفطير صائم في ميزانك وميزانك. 011-350-50-40 ده المشروع بتاع تفطير الصائمين وبتاع شنط رمضان للأسر المحرومة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولل 15,000 أسرة دول. يعني عايزين الورقة دي بإذن الله يا جماعة تبقى نبراس لنا في رمضان، عايزين نجيبها من الوقتي، محدش بيطلع من الصفر للقمة في لحظة، لازم نبدأ من الوقت نطبق منها على قد ما نقدر، نجيب فيها على قد ما نقدر، نسخن على قد ما نقدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع المعراج جبريل شق صدره عشان يعني يعده للصعود في رحلة المعراج. رمضان معرجنا الى الله، المعراج السنوي بتاعنا اللي بنطلع فيه في ايمانياتنا وحسناتنا، لازم يتشق صدورنا ويتعمل عملية قلب مفتوح قبل رمضان، لازم نتطهر قلبين قبل رمضان، لازم نستعد لرمضان. ضربة البدء ان شاء الله باذن الله في الغالب مغرب الجمعة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا اخوان ان شاء الله نركز في هذه المشاريع، ونركز في اغلى ايام حياتنا على الاطلاق، اغلى ايام عمرنا على الاطلاق. يعني بقول رقم الورقه تاني معلش من باب الاطمئنان، لان ده مشروع ربنا يعلم خدت مننا ورق قد ايه او وقت قد ايه. 011-88-69-0-59 والرقم التاني للورقه 010-98-44-88-7، واللغات موجودة على الموقع ان شاء الله اللي عايز يسحب ويودي العالم كله، بحيث ان احنا نساند وندعم الاقليات الاسلامية في كل مكان في العالم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلها خير ايامنا، اللهم اغفر لنا فيه كل ذنوبنا، اللهم اعتق رقابنا من النار من اول ليلة فيه يا رب العالمين، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امة حبيبك، اللهم اجعله فتحا في النصرة للمجاهدين في كل مكان يا رب، واجعله فتحا على الشباب والفتيات وامة محمد كلها في الهداية يا رب. اللهم يا رب، اللهم اقسم ظهور كل من يحاربون دينك، وكل من يحاربون التزام أهل أتباع محمد بدين الإسلام يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في كل ساعة من أعمارنا في رمضان في طاعتك، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا بليلة القدر هذا العام من الفائزين، اللهم اجعله رمضان فتح ونصر ونور وبركة وهدى وحفظ يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعله خير رمضان في حياتنا من كل ما مر يا رب العالمين. يا رب يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، استعملنا في طاعتك يا رب العالمين، بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر في حياتنا يا أرحم الراحمين، وكل رمضان بعده خير منه يا أرحم الراحمين. يا رب أطل أعمارنا وأحسن عملنا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أعنا على كفالة المساكين واليتامى والمحتاجين، واجعلنا أجود من الريح المرسلة في رمضان يا رب العالمين. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأذن لدينك أن يسود برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي، يا نفس توبي.